وبالاجتهاد وبالاستنباط ونحو ذلك وكثرة التفاسير تعد بالألوف. كل ما تجدد عالم رأى أن له نظر في القرآن وأنه سوف ينضع نظره واجتهاده وتفسيره في مؤلف، فكثرت المؤلفات والغالب أنها متكررة، هذا هو الغالب. نتذكر قبل 40 سنة كنا ندرس عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ذكرنا له كثرة التفاسير فقال يغني بعضها عن بعض إنها مكررة الذي فيها، ثم أمر بإحضار 5 تفاسير من الكتب التي تؤثر بالرأي، فتح على آية اقرأها يا فلان، ثم قال اقرأها يا فلان، فإذا قرأها قال رأيتم أنهما متفقان، المعنى هو المعنى، إلا أن هذا عبر بعبارة ولم يختلف. اقرأها الثالث، اقرأها الرابع، الخامس، ليس بينها فرق، كل منهم يفسرها بما ظهر به ولا يزيد بعضهم على بعض إلا كلمة إبدال كلمة بكلمة ونحو ذلك. فكأنه يقول هذه الكتب لا حاجة إليها كثرتها، يغني عنها بعضها، ولكن مع ذلك كثير من المشايخ يقولون لا يغني كتاب عن كتاب، هكذا قاله بعض المشايخ وممن كان يحث على كثرة الكتب الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، يقول إن كل كتاب إذا كان فيه فائدة كلمة فإنك تستفيد هذه الكلمة ولو كانت موجود معناها، لكن المؤلف الثاني يوضحها، هكذا يرى. وعلى كل حال كثر الذين يتكلمون في تفسير القرآن ويفسرونه بما ظهر لهم، وكل منهم له رأي. فالمعتزلة يفسرونه على معتقدهم وعلى مذهبهم، والأشاعرة كذلك، والصوفية كذلك، وما أشبه ذلك. الغالب أن كل منهم يجعل القرآن في جانبه ويتكلف في تفسير الآيات التي تخالف معتقدهم. في بعض كتب التفسير كتاب طبع على هامش بن جرير في الطبعة القديمة عندما طبعه آل رشيد، هذا الكتاب اسمه غرائب القرآن ورغائب الفرقان، مؤلفه يتظاهر بأنه أشعري ويذكر بعض المشايخ أنه شيعي ولكنه يتستر. جاء على تفسير ثم استوى على العرش، ثم ذكر المشاكل التي تنيد على تفسيره بالاستقرار. يقال في هذا التفسير كذا وكذا وكذا إلى أن أورد نحو 5 صفحات. ثم بعد ذلك جاء بالتأويل الذي هو تسليط كلمات أو تفاسير بعيدة على نفس الآية، وقد اختصر ذلك من تفسير الرازي الذي هو التفسير الكبير والذي يقول العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. وكذلك أيضا يعجب الزمخشري المعتزلي، نقل منه كلمات فيها تأويل بعيد ويكررها. أما الذين يخوضون في القرآن بغير علم فهؤلاء على خطر، يدخلون في قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك هذا الأثر عن أبي هريرة عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا أو قرأها وقال قد علمنا الفاكهة فما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف. وسئل عن آية فقال أي أرض تقلني أي تحملني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن بما لا أعلم، فدل ذلك على أنهم يتورعون عما لا يعلمون. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير 4 أقسام: تفسيرا تعرفها العرب من لغتها، وتفسيرا يعلمه العلماء، وتفسيرا لا يعلمه، وتفسيرا لا يعذر أحد بجهله، وتفسيرا لا يعلمه إلا الله. ومثل العلماء لذلك كله بأمثلة معروفة. صلى إليك. قوله ويلزم الرجوع إلى تفسير صحابي لأنه شاهد التنزيل وحضر التأويل فهو أمارة ظاهرة، وأيضا فقوله حجة. ولا يلزم الرجوع إلى تفسير تابعي فيما لا ينقله عن العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم، وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف، أي إذا قال الصحابي ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع. ونقل البرماوي عن علماء الحديث والأصول أنه يكون مرفوعا، ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا، ولا كتب أهل البدع، ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل، ولا روايتها. التفسير عن الصحابة هو الأولى، وذلك لأنهم شاهدوا التنزيل ولأنهم عرفوا الأسباب، أسباب النزول، ولأنه أيضا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن حبيب السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها. يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم الألفاظ يعلمهم المعاني. وأيضا فإن القرآن نزل بلغتهم لأنه قرآن بلسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين أي نزل باللغة العربية اللغة الفصحى. ولذلك المفسرون يستشهدون كثيرا بكلام العربي وبشعر العرب على بعض المعاني وعلى بعض الألفاظ. فالمرجع هو تفسير الصحابة إذا وجد، وكذلك أيضا الذين أخذوا عنهم. أروي عن مجاهد قال عرضت القرآن أو عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أقف عند كل آية وأسأله فيما نزلت وفيما تدل عليه. ولذلك يقول الشافعي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكذلك أيضا عن غيره من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة وهم كثير. وابن جرير رحمه الله رواها أو أكثرها بأسانيده، وكذلك أيضا ابن أبي حاتم وغيرهم من الذين يرون الأحاديث بالأسانيد. فهكذا اهتموا بالقرآن وفسروه وعلموه، فتفسيرهم هو المرجع. إذا وقع بينهم اختلاف رجح ما هو أقرب إلى اللغة، وإذا فسرها أحد التابعين بتفسير يخالف المتبادر فلا بد أنه عن توقيف، أنه أخذه عن الصحابة، فيكون مقبولا إذا كان ذلك التابعي من تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم، فيكون تفسيرهم هو المقدم على غيره. ذكروا بعد ذلك كتب أهل الكتاب لا يجوز القراءة فيها حتى التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف والزيادة والنقص والتغيير. أنزل الله الإنجيل على عيسى، والآن يوجد 4 أناجيل نسألهم أيها الذي أنزل على عيسى، لا يستطيعون أن يقرون كلها متخالفة. عرف بذلك أنها كلها من وضعهم من اختراع هؤلاء الذين يقولون إنهم نصارى وإنهم أتباع عيسى. كذلك أيضا التوراة يقولون إنها قد فقدت لما تسلط وقت نصر عليهم أحرق كتبهم. ثم إن بعضهم جمعها جمع هذه التوراة وقال هذه توراة موسى، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل الأصل أنه زيد فيها وغيرت هكذا. كذلك أيضا قد اشتهر أنهم يكتبون ما ليس بصحيح، قال الله تعالى: هو إلا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وإلا لهم مما كتبت أيديهم وإلا لهم مما يكسبون. وكذلك قال تعالى: وإن فريقا منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومع الأسف هناك الكثير ينقلون عن تلك الكتب ويقرؤونها ويدعون أنها هي الكتب المنزلة، ويقولون هذا كتاب موسى وهذا كتاب عيسى، وما علموا أنها مما ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر رضي الله عنه صفحات نقلها من كلام اليهود فغضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللت، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. من كتبهم كتاب كبير يقال له التلمود من كتب اليهود، وجد منه أجزاء في هذا المعرض، معرض الكتاب الذي عرض في هذا الأسبوع. قد ذكره ابن القيم في كتابه هداية الحيارة، يقول إنه وضع وهو صغير ولم يزل كل من كان يتولاه يزيدون عليه، يقول حتى أصبح حمل جمل في عهد ابن القيم. كذلك أيضا ذكر ابن القيم لهم كتابا آخر اسمه المنشأ، يقول إنه وصل إلى 800 ورقة، يعني 1600 صفحة، لو طبع لكان 3000 أو أكثر. كل هذه من كتبهم التي يفترونها ويتقولونها، فلذلك لا يجوز قراءة كتبهم ولا النظر فيها. في كتبنا الكفاية كتابنا الذي تولى الله تعالى حفظه والذي حفظه الصحابة رضي الله عنهم واهتموا به، هو الكتاب المحفوظ، أن أقتصر عليه وعلى تفاسير الصحابة والتابعين لهم. صلى الله عليك. بعض التابعين كعب ووهب بن نبه ينقلون عن الإسرائيليات كثيرا، هل يعتد بأقوالهم؟ كعب الأحبار دخل في الإسلام ولكن وثق به كثير من الصحابة وكانوا يروون عنه أو يطلبون منه مواعظ أن يعظهم ويتأثرون بمواعظه. الأكثرون على أنه من علماء أهل الكتاب، ولكن بعد تمحيص كلامه وجد أنه ينقل من كتب ليست متيقنة، أنه يثق بتلك الكتب التي هي موجودة عندهم وينقل عنها، ولأجل ذلك كان في نقله الكثير مما ليس بصحيح. ولكن انخدع به الذين يرون عنه، حتى المتقدمون من المفسرين، حتى ابن جرير رحمه الله نقل كلاما كثيرا في تفسيره عن مفسر أهل الكتاب في تفسير قوله تعالى ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نقل من كتب أهل الكتاب أنهما ملكان وذكر قصتهما، وكذلك أيضا على تفسير قوله تعالى في قصة طالوت وجالوت وداود فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فروى عن كثير من مفسري أهل الكتاب قصة قتل داود لجالوت، وفيها الكثير من المبالغات مما ليس بصحيح. انتبه لذلك ابن كثير رحمه الله فلم يشتغل بتلك النقول مع كثرتها، ومع أنها بابن جرير وفي البغوي، ولم يشتغل بنقلها ويسميها الإسرائيليات، وقد أكثر منها أولئك المتقدمون في قصة أيوب، وردت في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، ذكروا قصة طويلة في قصة أيوب. ابن جرير والبغوي وغيرهما، والأصل أنها غير صحيحة، أنها من الإسرائيليات التي ينقلونها. تكلم ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى في سورة الأعراف، في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فخلق منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى آخر القصة. ونقل عن بعض الكتب الآثار الإسرائيلية أنهم يقولون إنها في آدم وحواء وقصة إبليس إلى آخره، ثم ذكر أن هذا منقول من كتب بني إسرائيل، وقال إنها ثلاثة أقسام: قسم يشهد كتابنا وسنة نبينا بحقه فهذا مقبول، وقسم يشهد ببطلانه فهذا مردود، وقسم لا يدل عليه كتابنا فهذا يتوقف فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقهم ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لا تكذبهم فقد يكون حقا فتكذبوا بالحق، ولا تصدقهم فقد يكون باطلا فتصدقوا بالباطل. هكذا قسم هذه الأخبار الإسرائيلية. على كل حال، لقد أحسن الظن كثير من العلماء أبي وهب بن منبه وبكعب الأحبار اللذين ينقلان عن كتب بني إسرائيل، لما أنهم أظهروا الإسلام نقلوا في تراجمهم شيئا كثيرا من المواعظ. أبو نعيم في كتاب الحلية أطال من النقول في ترجمة وهب بن منبه. قصصا غريبة وأقوالا غريبة، ولو كان فيها مواعظ ويا تذكير، ولكن ينظر إلى أصلها. إذا علم بأن أصلها من كلام أهل الكتاب أو من كتب أهل الكتاب التي وقع فيها تحريف تغيير، فليست في صحيحة ولا تعتمد. يقول ولا يجوز النظر في كتب أهل البدع. كذلك أيضا ابتلينا في هذه الأمة بالمبتدعة الذين انتحلوا نحل ابتدعوا بدعا خيل إليهم أنها صواب، وألفوا بذلك مؤلفات كثيرة، ونشروا يا مؤلفاتهم في مؤلفاتهم شبهاتهم التي يؤيدون بها ما يذهبون إليه. فالمعتزلة لهم كتب كثيرة، وكان يرأسهم في القرن الرابع القاضي عبد الجبار الهمداني. قبله كان له هناك علماء من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وأبي هاشم الجبائي والجاحظ ونحوهم. ثم جاء هذا القاضي، ولما تولى القضاء